إذا ابن عمر كان يكتب الحديث في عهد الرسول عليه السلام، ولذلك ظن أبو هريرة أنه أكثر حديثا منه. وعندنا من أحاديثه محفوظة بالأسانيد الصحيحة ما يؤكد شهادة، ما يؤكد قول أبي هريرة بأن ابن عمرو كان يكتب الحديث. وهناك حديث في مسند أحمد وغيره عن عبد الله بن عمرو هذا نفسه أنه جلس مجلسا فيه طائفة من المشركين فقالوا: كيف تكتبون عن نبيكم كل ما يتكلم به في حالة الرضا والغضب وهو إنسان بشر؟ فكأن هذا يعني شبهة دخلت في قلبه فسارع بها إلى نبيه يطلب منه إزالتها، وحكى له قول المشركين السابق. فقال له عليه الصلاة والسلام: سمعتم هذا الحديث التسليم، اكتب فوالذي نفس محمد بيده ما يخرج منه إلا حق. إذا الرسول يقول له اكتب كلما سمعت مني حديثا فاكتبه. إذا هو كان يكتب الحديث، هذا حديث ثاني. وحديث ثالث عنه أيضا نفسه وذاته أنه كان حول الرسول عليه السلام جالسا قال: نكتب الحديث عنه. فسأله سائل قال: يا رسول الله، أقسطنطينية نفتحها أولا أم رومية؟ قال: بل قسطنطينية. هذا ما بيهمني هذه البشارة العظيمة، هذه يجب أن تحفظوها جيدا حتى تعرفوا أن المستقبل الإسلام. لكن هذا يحتاج العمل الإسلام وفهم الإسلام فهما صحيحا. وإنما الشاهد منه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب الحديث عنه، سأله سائل. ولذلك فهناك حتى اليوم صحيفة تعرف عند المحدثين بصحيفة عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده، وجده هو عبد الله بن عمرو العاص. هذا صحيفة يعني توارث الأبناء عن الآباء عن الجد كتابة. وهناك صحف أخرى معروفة في كتب المصطلح وعلم الحديث. حسبنا هذا مثالا لدحض هذه الشبهة التي تقول أن الحديث لم يبدأ بجمعه في عهد الرسول عليه السلام. ومع ذلك نحن نقول: خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.